الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها السعادة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي عدة شعبان 30 يوما، أو عدة رمضان إن كان ذلك في آخر الشهر 30 يوما. فمن رآه منكم ليلة 30 من شعبان فإن عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة حتى يكون سبب خير للأمة الإسلامية، فتصوم يوما بشهادته، ولا شك أن من دل على خير فهو كفاعله. ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الشهادة إذا شاهده يقينا، لأن الإخبار بذلك فرض كفاية. لا يعتمد أحد على غيره في هذا إذا كان ممن رزقه الله قوة النظر ومعرفة بمنازل القمر. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. يعني بذلك من كان من عادته أن يصوم اليوم الذي يكون قبل رمضان بيوم أو يومين فليصم. فإذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الخميس مثلا، فصادف يوم الخميس قبل رمضان بيوم فلا حرج عليه أن يصومه، أو بيومين فلا حرج عليه أن يصومه. وكذلك من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر فلم يتيسر له أن يصوم قبل آخر الشهر فلا بأس أن يصوم ولو كان ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين. ولقد سمعتم في الخطبة أن من أدى عمرة في رمضان فكمن أدى حجة، ولكن لا بد أن تكون العمرة من إحرامها إلى انتهائها في رمضان، فمن أحرم بها قبل غروب الشمس من آخر يوم من شعبان ثم أتى بأفعالها في رمضان فإنه لا يعد قد أتى بعمرة في رمضان. ولذلك من أراد أن يدرك هذا الأجر فلا يحرمن من الميقات إلا بعد أن يثبت دخول شهر رمضان. وكذلك في آخر الشهر، لو أن الإنسان أحرم قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان وأدى بقية أعمال العمرة في ليلة العيد فإنه لا يعد أتى بعمرة في رمضان. أيها الإخوة، إن من أهم ما يعمله الإنسان في شهر رمضان من النوافل القيام في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح التي يقوم بها المسلمون من أول ليلة هي من قيام رمضان. ولذلك ينبغي لنا أن نعتقد أن هذه التراويح هي قيام رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد فهم كثير من العوام أن القيام هو التهجد في العشر الأواخر، وهذا فهم خاطئ. ولذلك تجدهم في العشر يقولون: صليت مع فلان التراويح وصليت القيام مع فلان، فيفرقون بينهما. والواقع أن التراويح من قيام رمضان، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتفطن لهذا وأن ينوي أنه في هذه التراويح يقوم رمضان. هذه التراويح من السنن المؤكدة التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال في أصحابه، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لرأفته ورحمته بأمته خاف أن تفرض عليهم فتخلف ولم يصل بهم بقية الشهر، لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها. فهي سنة ثابتة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست كما يظنه بعض الناس ثابتة بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحتى لو فرضنا جدلا أنها ثابتة بهدي عمر، فإن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الموفقين للصواب حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقترح الأمر من أمور المسلمين فينزل الوحي موافقا لاقتراحه رضي الله عنه. والمهم أن هذه التراويح في جماعة سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه تركها خوفا من أن تفرض، فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمنا من أن تفرض، لأنه لا وحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الناس بقوا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عهد قليل 2 وأشهر، بقوا يصلون فرادى أو مثنى أو ثلاث. ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن الأفضل والأصلح أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصليا بالناس 11 ركعة. فخرج ذات ليلة والناس يصلون، فقال نعمت البدعة هذه، وسماها رضي الله عنه بدعة لأنها تركت مدة من الزمن ثم أقامها رضي الله عنه، فهي بدعة نسبية وليست بدعة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها لأمته. أيها الإخوة، اعتنوا بهذه التراويح، أدوها بتمهل وطمأنينة وخشوع، أطيلوا الركوع وعظموا فيه الرب، أطيلوا السجود واجتهدوا فيه في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولهذا أحث نفسي وإياكم على الانتباه لهذا الأمر، أن الإنسان إذا ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم أن يستشعر أنه ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ممتثل لأمر الله لقول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، ممتثل لأمر رسول الله حيث عينها في هذا المكان من الصلاة، وكذلك في السجود، حتى يقول الإنسان ممتثلا لأمر الله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلا لأمره في تعيين المكان من الصلاة. أكثروا في الركوع من تعظيم الله. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انتبهوا لهذه الأمور العظيمة والأسرار الحكيمة، لا تضيعوها على أنفسكم، لا تجعلوا صلاتكم وكأنها حركات تؤدونها، إنها والله صلة بينكم وبين الله. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على تحقيق ذلك. أيها الإخوة، احرصوا على التراويح. أيها الأئمة، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، واتقوا الله تعالى في من وراءكم، لعلكم لا تدركون الشهر رمضان بعد العام. لذلك صلوا صلاة يطمئن فيها المسلمون، يعظمون الله في الركوع، يدعون الله تعالى في السجود. صلوا صلاة تبرأ بها ذمتكم، إنكم لا تصلون لأنفسكم وإنما تصلون لغيركم، فإذا أممتم الناس فاجتهدوا على أن تكون صلاتكم فيهم على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم أيها الأئمة أن يغركم الشيطان بحيث تسرعون في الركوع والسجود والقراءة حتى يكثر الناس وراءكم، فإن العبرة بالكيف لا بالكم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما فيه رشدنا وخيرنا. أيها المسلمون، إن قيام رمضان لا يختص بعدد معين، إن أفضل عدد يقوم به الإنسان في رمضان وفي غيره 11 ركعة أو 13 ركعة، هكذا كان إمامنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أفقه أمهات المؤمنين وأدرى أمهات المؤمنين بحال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها تفوق كثيرا من الرجال في ذلك، سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقولها يصلي 4 ليس معناه أنها 4 بتسليم واحد، لأنه قد ثبت عنها بلفظ آخر أنه كان يسلم من ركعتين، ولكن كان يصلي 4 ثم يستريح، ثم يصلي 4 ثم يستريح، وكل 4 من هذه بسلامين. ولذلك كان السلف الصالح فيما سبق من صدر هذه الأمة كانوا يطيلون صلاة التراويح، فإذا صلوا 4 جلسوا لأجل أن ينشطوا على بقية الصلاة، ومن أجل ذلك سمي التراويح، لأن الناس يستريحون بين كل 4 ركعات. اجتهدوا في هذه الصلوات، ومن صلى زائدا على ذلك فإنه لا يعتب عليه ولا ينكر عليه ولا يقال إنه مبتدع، بل الأمر في هذا واسع ولله الحمد. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا، بل قال لأحد الصحابة لما قال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فلا يعاب على الإنسان ولا يضلل ولا يبدع إذا زاد على 11 ركعة أو على 13 ركعة، العمر كله واسع ولله الحمد. وإنني لأعجب من قوم يصلون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فإذا صلوا 5 تسليمات جلسوا من دون أن يصلوا، والمسلمون يصلون قانتين لله عز وجل، وهم بين صفوفهم لا يصلون بل يقطعون الصفوف، فلا يكون أحد من المصلين إلى جنب أحد لحيلولة هؤلاء بينهم. ثم إن بعضهم يكون معه القهوة والشاي فيجلس يتقهوى، وربما يتحدثون فيشوشون على الناس. إن هؤلاء لمخالف لمذهب السلف الصالح، إن السلف الصالح يحبون الاجتماع ويكرهون الفرقة. ألم تعلموا أيها الإخوة، وأقول ألم تعلموا أيها الإخوة، وأرجو أن لا يكون منكم أحد يعمل هذا العمل المخالف لهدي السلف، أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان الخليفة الثالث الذي خلف من قبله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم 12 سنة، صلى 6 سنين أو 8 سنين في منى يصلي 2 ركعتين في الرباعية، ثم إنه صار يصلي الرباعية 4، فقيل لبعض الصحابة إن عثمان قد أتم، وبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فما زاد أحد منهم على ركعتين ولا ركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع. ومع ذلك كان يصلي مع عثمان خلفه أربع ركعات فيزيد ركعتين، وهو يرى أن ذلك ليس من السنة، ولكنه يصلي خلف رمضان خوفا من التفرق والفتنة. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي خلف عثمان أربعا؟ فقال: إن الخلاف شر. انتبهوا أيها الإخوة لهذه الكلمة العظيمة، إن الخلاف شر. ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وأمرهما أن يتطاوعا وأن يتشاورا. ومعنى التطاوع أن أحدهما يطيع الآخر ولا يخالفه. ولا شك أن الاجتماع خير. إني أنصح هؤلاء وأرجو أن يبلغهم ذلك كلامي هذا، أنصحهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتابعوا الإمام وهم على خير، حتى يدركوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإني أنصحكم أيها المسلمون، أنصحكم أن لا تهملوا صلاة التراويح بأن تصلوا في هذا المسجد تسليمتين أو ثلاثا وفي المسجد الآخر كذلك، فتوزع الوقت عليكم وتضيع أوقاتكم. ولكنكم إذا دخلتم مسجدا لصلاة العشاء فاستمروا حتى ينصرف الإمام من صلاة التراويح لتنالوا هذا الأجر العظيم. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيكتب له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه أو متمتعا بأهله، فلله الحمد رب العالمين. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.